الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال رحمه الله: وجب استبراء لاستفراغ أخبثيه. الاستبراء لغة هو طلب البراء، لأن الألف والسين والتاء للطلب. استبرأ إذا طلب البراءة، استغفر إذا طلب المغفرة، واستنصح إذا طلب النصح. وأما في الاصطلاح فهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو استفراغ المخرجين من الخبث، والمخرجان موضع البول وموضع الغائط، لا بد من إزالة النجاسة عنهما. وإذا زالت النجاسة عنهما فإنه يرتفع الحدث بذلك، فإنه يرتفع الخبث بذلك، وأما الحدث فلا يكون إلا بوضوء. لكن المراد بإزالة الخبث عنهما ما ظهر منه، وليس المقصود الباطن. وهذا الاستبراء هو أن يحصل له يقين بأنه لم يبق في المخرج شيء. قال: مع سلت ذكر ونتر خفا. نعم، النتر لغة هو جذب فيه شيء من القوة، والسلت أن يمر أصبعيه من أصل الذكر إلى رأس الذكر، يمرهما عليه لأجل أن يستفرق ما في العضو من قطرات البول. وهذا ما إن ذكره بعض الفقهاء، لكن لم يدل عليه دليل فيما نعلم من السنة، بل هو من الوسوسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل العضو عليه الصلاة والسلام ويكتفي بذلك. وأما السلت والنتر والشد والعدو وما أشبه ذلك، كل هذا مذموم، كما أشار ابن القيم إلى ذلك في كلامه على هذه المسألة خاصة. وقوله مع سلت ذكر ونتر خفا، يعني أن يكون السلت والنتر خفيفين، لأنهما إذا كانا بقوة كان في ذلك إضرار، والإضرار ممنوع. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا، هذا رواه ابن المنذر بإسناد ضعيف، لكن الإنسان ينبغي أن يتحرى ويبالغ في إزالة النجاسة والبول بقدر الإمكان، ما لم يخرجه ذلك إلى حد الوسوسة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتنزه غاية التنزه من البول، حتى إنه كان يحمل الزجاجة يدخل ذكره فيها فيبول فيها تحاشيا من البول. فرآه ابنه عاصم بن عبد الله بن عمر، فقال: يا أبتي، ألا يكفيك ما قال له؟ هل أنت أفضل من رسول الله؟ فقال: بل رسول الله. قال: وعلتني الرحضاء، يعني العرق الشديد، لأن هذا السؤال لا يمكن أن يسأل عنه عاصم لأنه معلوم بداهة، لكن ورأى الأكمة ما وراءه. فقال: ألا يكفيك ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكأنه يقول: لم نره يفعل هذا. فقال ابن عمر: الحمد لله الذي جعل هدايتي على يد ابني، ورمى بالزجاجة حتى كسره. ولذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية: والتنزه من البول واجب، ويجتهد ويتحرى بألا يكون في موضع البول شيء من النجاسة، سواء كان في مخرج البول أو في مخرج الغائط، ما لم يخرجه ذلك إلى حد الوسوسة، كما ذكر بعض الفقهاء أنه ينتر ويسلت ويشد ويقوم ويقعد ويجري، وكل هذا لا أصل. قال: وندب جمع ماء وحجر ثم ماء، يعني يستحب لقاضي الحاجة أن يجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء، فيأتي بالحجر فيستجمر به ثم يستنجي بالماء، فيكون جمع بين الاستجمار والاستنجاء. ثم بعد ذلك الأفضل بعد ذلك أن يكون بالماء، ثم يليه بالحجارة، ولا شك أن هذا طيب، لكن كان الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي بالماء ولم يكن يجمع بين الحجارة والماء. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله: لو اقتصر على الماء فإنه أكمل، ولا داعي للحجارة مع الماء، لأن الحجارة بدل عن الماء، عند قلة الماء أو عدم وجود الماء فإنه يستجمر. لكن عذر من قال بذلك أن ذلك أقطع للنجاسة وأشد مبالغة في التنزه عنها. نعم. والاستجمار دل عليه حديث ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الحجرين وألقى الروثة، فقال: ائتني بحجر. فقال: أما فائتني بحجر، فأتاه بحجر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فدل ذلك على أن استعمال الروثة لا يجزي في الاستجمار، وكذلك استعمال العظم لا يجزي في الاستجمار، لأن العظم زاد إخواننا من الجن كما جاء مصرحا به في رواية الإمام مسلم، والروثة لأنها ركس هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والنجاسة لا تزيل النجاسة. قال: وتعين في مني وحيض ونفاس. الضمير في قوله وتعين يعني الماء، وأن هذه المذكورات الثلاثة وهي المني والحيض والنفاس لا يجزي فيها الحجارة، لا تجزي فيها الحجارة، يعني لو أن امرأة أزالت دم الحيض من موضع مخرج الحيض بالحجارة فإنه لا يجزي. كذلك في المني لا يجزي الحجر، وفي الحيض كذلك. والمني هو ماء أبيض ثخين يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع أو الاحتلام، رائحته كرائحة الطلع، يجب منه غسل الجسد كله لعموم قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما الحيض فهو دم طبيعة، دم طبيعة يخرج من قبل المرأة في أيام معلومة، ويختلف هذا باختلاف عادة النساء، فبعضهن يجري الدم بهن 7 أيام وبعضهن 6 أيام، فهو دم طبيعة، ويعرفه المالكية فيقولون: هو دم ودم طبيعة يخرج من قبل من تحمل عادة, يعتري من تحمل عادة في أيام مخصوصة. والحيض تتعلق به أحكام كثيرة, منها وجوب الغسل عند انقطاعه, وتحريم الصلاة, وتحريم الصوم, والجماع, وتحريم الطلاق, واللبث في المسجد, ومس المصحف, وغير ذلك. والنفاس هو دم يخرج مع الولادة, وسمي دم النفاس لأن الرحم إذا تنفس بالولد بعد امتلائه فإنه يصاحبه دم, وقد يخرج الولد وليس معه دم, فتكون المرأة طاهرة من أول يوم, لأن دم النفاس ودم الحيض تترتب أحكامهما عليهما بمجرد وجودهما. فإذا وجد الحيض المرأة حائض وتترتب عليها أحكام الحيض, وإذا وجد دم النفاس وجدت أحكام النفاس, وإذا انتفى دم النفاس انتفت أحكامه. وبهذا يتبين خطأ كثير من النساء ألا يبقين 40 ليلة من غير صلاة, وإذا صادفهن صوم تركن الصيام بحجة أنها نفساء, وهي لا تسمى نفساء إلا مع وجود الدم. حتى قال شيخ الإسلام تيمية لو نزل الولد من غير دم فهي طاهر من أول يوم, ولذلك قال دم النفاس. والنفاس هو تنفس الرحم بالولد, فإن صاحبه دم فهو دم النفاس, والشيء يضاف إلى ما يكون سببا فيه كثيرا. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المنية بالماء. روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب, وأنا أنظر في أثر الغسل, يعني مواضع أثر المني, ودل ذلك على أنه لا يجزئ فيه غير الغسل, وقد يفرك كما في الرواية الأخرى, لكن لا يستعمل الحجر في إزالة المني. والمني المذهب نجاسته بغير خلاف, أعني في المذهب. وأما في غير مذهب مالك فالعلماء مختلفون في نجاسته, والمشهور من مذهب أبي حنيفة أنه نجس لكنه خفف فيه بالفرق لكثرة الملابسة وكثرة البلوى. والشافعي يرى طهارته, والإمام أحمد أيضا يرى طهارة المني, وهذا القول هو الصواب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفركه من ثوبه, وكانت عائشة تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه, ولو كان نجسا ما أجزأ فيه الفرق. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث في الأثر الذي حسنه الشيخ الألباني قال إنما هو بمنزلة المخاط, والمخاط طاهر بالإجماع, فيكون المني طاهر. وما يدل على صحة القول بطهارة المني أنه أصل الإنسان, أصل آدمي هو المني, فهو متخلق من هذا الماء, والآدمي طاهر فيكون ما تخلق منه طاهر, لأنه لا يمكن أن يكون أصله طاهر وأصله نجس وهو طاهر. فالذين يقولون بوجوب غسله بناء على نجاسته والذين يقولون بوجوب غسله تعبدا يعني الاغتسال منه لا لأجل نجاسته إنما هو لأمر تعبد. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب الآن يبقى إشكال. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ألا تدل هذه الآية على نجاسة المني؟ لا تدل على نجاسة، لأن المقصود بقوله فاطهروا يعني المراد بذلك رفع الحدث الأكبر، وليس المراد طهارة المني، لا وليس المراد تطهير ما أصابه المني من البدن أو الثوب. نعم. وأما الحيض فإن أسماء بنت أبي بكر في حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض تحته ثم تقرصه، الحديث مشهور، ثم تنضحه ثم تصلي. والحيض متفق على نجاسته يعني مجمع على نجاسته ولا خلاف فيه للأمر بغسله، ولا يجزئ فيه فرق، بل لا بد من غسل وحت وقرص، هذه مبالغة في تطهيره. وأما النفاس فكذلك، لم النفاس نجس بالاتفاق. قال وبول امرأة، بول المرأة لا يجزئ فيه الحجارة فيتعين فيه الماء، وهذا عطف على ما يتعين غسله بالماء. نعم. ما هي العلة في أن بول المرأة لا تجزي فيه الحجارة؟ لا لا، لأنه ينتشر يعني يتفرق، بخلاف بول الذكر فإنه في موضع معين ويمكن مسحه بالحجارة، بخلاف الأنثى فإنه ينتشر، والانتشار يمنع من إيش؟ من استعمال الحجارة. حتى في الذكر، يعني لو أن شخصا أصابه إسهال مثلا فإنه لا يجزئ في ذلك الحجارة، واضح؟ ثم قال ولا يستنجي من ريح. وين؟ نعم. ومنتشر عن مخرج كثيرا. نعم، هذا ما أشرنا إليه قبل قليل. إذا كان إنسان أصابه استطلاق في بطنه وانتشر الغائط حول الدبر فإنه لا تجزي فيه الحجارة. قال ومذي، كذلك المذي يتعين فيه الماء قياسا على المني، والمذي نجس بالاتفاق، ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال في رواية فاستحييت أن أسأله لمكان ابنته مني، فسأل المقداد بن الأسود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. فقوله اغسل ذكرك وأنثيك يدل على نجاسة المذي، والمذي سائل رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو التذكار كما عرفه بذلك صاحب الرسالة، يجب منه غسل الذكر كله والوضوء. قال: ولا يستنجي من ريح. نعم نعم. قال: ومذي بغسل ذكره كله، لأنه جاء في الرواية التي أشرنا إليها قبل قليل التصريح بغسل الذكر كله، يعني مع الأنثيين وهما الخصيتان. قال: ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان، هذا بناء على ما سبق من خلاف في غسل الذكر بعضه أو كله، هل يغسل الذكر كله أو يغسل بعضه، في ذلك خلاف في المذهب. فبعضهم شهر القول بغسل الذكر كله، وبعضهم شهر القول بغسل الذكر أو بغسل بعض الذكر يعني من غير الأنثيين، والصحيح غسل الذكر كاملا، هذا هو الذي تدل عليه الرواية. وقوله في النية يعني في وجوب النية لذلك قولان مشهوران في المذهب. لكن إذا عللنا أن القول، إذا عللنا وجوب غسل الذكر كله بنية بإزالة النجاسة وأن المذي نجس، وبناء على ذلك فيغسل بنية لأجل إزالة النجاسة، فتكون هنا النية غير واجبة. وإذا قلنا غسل الذكر إنما يقوم بنية لأجل التعبد، فحينئذ تكون واجبة. وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان، حكى المؤلف الخلاف في أن من ترك النية بناء على هذين القولين هل تبطل صلاته أو لا تبطل، قولان في المسألة. والصحيح أنه تصح صلاته، لأنه ليس هنالك ما يدل على بطلانها. لا، وإن القاعدة انتبهوا لها يا أخوان، المالكية عندهم الخلاف يمنع من البطلان، لأننا لا نستطيع أن نجزم ببطلان الصلاة مع وجود الخلاف. هم يعني مثلا الآن هم يعتبروا خلاف المذهب أكثر هذه القاعدة، ولا يبطلون العبادة مراعاة للخلاف بأصل آخر، بأصل مراعاة الخلاف لا يبطلون العبادة، وإذا اختلف أهل المذهب لا يبطلون العبادة من باب أولى على القاعدة التي أشرنا إليها. ولذلك السنة أن من ترك التشهد الوسط وقام من غير تشهد أنه يجلس فيتشهد ما لم يستقل قائم، فإذا استقل قائما ثم رجع هنالك قولان: القول الأول أنه رجع من فرض إلى سنة فتبطل صلاته، والقول الثاني أنها لا تبطل، وهم اختلفوا في هذا القيام هل هو واجب حتى يقال رجع من فرض إلى سنة، فمن يقول إن الفاتحة تجي في كل ركعة وهو القول المشهور في المذهب، يرون أنه قام من فرض إلى رجع من فرض إلى سنة، لأن هذا القيام لقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة تجب في كل الصلاة. والقول الثاني أنها تجب في الجل يعني في أكثر الركعات، وعلى هذا القول فإنه ربما يكون هذا القيام ليس بواجب بناء على أنها تجب في الجل، وهذا هو الأقل لا سيما في صلاة المغرب. القول الثالث في المذهب أنها تجب في النصف. قالوا ولأجل هذا الخلاف الذي نشأ في المذهب لا نبطل صلاة من رجع بعد قيامه إلى التشهد، واضح؟ أولا افهموا تقرير المسألة، لأن الراجح أمره يسير، ونحن نتمشى في شرح كتابنا هذا أننا ننصر القول الذي يقتضيه الدليل، سواء كان في مذهب مالك رحمه الله رواية أو كان خارج المذهب. هذا الذي يمشي عليه في شرحنا هذا، لا نتقيد بالمذهب في الترجيح، لكن نشرح المذهب ونقرره ونذكر تصوير المذهب، وإذا كان في المذهب في المسألة قولان نذكر هذين القولين ثم نبين الراجح. فهم يقولون إذا رجع بعد أن قام إلى التشهد فقد أخطأ، وهذا لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة لما قام سبحوا به فلم يرجع، فكونه يرجع فهذا خطأ بلا شك. لكن هل تبطل صلاته؟ هم يقولون لا تبطل صلاته، ونص خليل على هذا بقوله وصحت ولو رجع، ولو إشارة إلى خلاف. واختار شيخ الإسلام تيمية والعلامة ابن القيم أنه إذا كان رجع بعد قيامه جهلا فصلاته صحيحة، أو رجع نسيانا فصلاته صحيحة، وأما إذا تعمد ذلك فإن الأظهر على حسب القواعد الشرعية أن تبطل صلاته، لأنه ليس له بعد اشتغاله بالفرض أن يغير هيئة الصلاة لأجل القيام بسنة والتشهد الأول ليس بواجب، فإذا تلبس بالركن لا يرجع لإخلاله بالترتيب الذي هو واجب. نعم، لكن غالب من يفعل ذلك يفعل ذلك جهلا، وإذا فعل ذلك جهلا فلا شيء عليه. قال الشيخ رحمه الله، نعم، قال المصنف رحمه الله ولا يستنجي من ريح، يعني إذا كان سبب الحدث الريح خرجت منه ريح فإنه لا يستنجي لذلك، بل استنجاء لذلك بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة، ولذلك يكون بدعة في الدين، والمذهب كراهته، لأن إخوان الأصل في التعبدات التوقيف، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أنه أمر بالاستنجاء من الريح؟ لم يثبت، ولم يثبت من فعله ولا من فعل الخلفاء، فيكون بدعة في الدين، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد منها ما يقصده المتعبد، الزيادة في العبادة. فالاستنجاء من الريح غلو بدعة. ولماذا نص الشيخ على ذكر ذلك؟ لأن من الناس من قال بذلك القول، فنصه على ذلك إثبات للكراهة في المذهب وأنه ليس من عمل الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يستنجي من الريح، ولكن إن بال أو تغوطه فليغسل مخرج الأذى وحده فقط. نقل عنه ذلك ابن القاسم في المدونة. وقال الإمام أحمد: ليس من الريح، ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إنما عليه الوضوء. ذكر ذلك صاحب المغني رحمه الله. ثم قال: وجاز بيابس طاهر منقن. لما ذكر أن الاستجمار يكون بالحجارة، بين أن الاستجمار يكون بأشياء أخرى غير الحجارة، من ذلك أن يستجمر بشيء يابس بشرط أن يكون طاهرا ومنقيا مزيل للنجاسة. واضح؟ الحجارة هي الأصل في الاستجمار، ويجوز الاستجمار بغير الحجارة، كالاستجمار بشيء يابس، لأن الشيء اليابس يزيل النجاسة بخلاف الشيء الرطب فإنه لا يزيل النجاسة، سواء كان هذا الشيء اليابس خرق أو ورق ليس فيه كتابة أو مدر تراب وشبهه. الشرط الثاني بعد اليبس أن يكون هذا الشيء الذي يستجمر به يكون طاهر، فإذا كان نجسا فإنه لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الروثة وعلل ذلك بكونها ركس. الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف أن يكون هذا الشيء المستجمر به نقيا منقيا، ومعنى منقي يعني يقوى على إزالة النجاسة. وهذه المذكورات مقيسة على الحجر، والقياس قياس صحيح لا شك فيه. قال: غير مؤذن ولا محترم. يعني من شروط الاستجمار ومن شروط جواز الاستجمار بهذه المذكورات وغيرها مما يشبهها ألا يكون مؤذيا، فإن كان مؤذيا كأن يكون شيء حاد كالزجاج مثلا وشبه ذلك فإنه لا يستنجي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولا يكون بشيء محترم، فيه نفع كأن يطعم أو يحتاج إليه في لباس أو يكون من الجواهر الثمينة كذهب وفضة وما أشبه ذلك، لا يجوز الاستنجاء بها لأن هذا ينافي احترامها وماليتها. ويدل لذلك حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بروث ولا عظم، وعلى ذلك في العظم خاصة بأنه زاد إخوانكم من الجن. فالشيء المحترم الذي ينتفع به لا يجوز تلويثه بالنجاسة. ولا مبتل ونجس. الشيء المبلول لا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة ويتعدى بها عن موضعها، ولذلك اشترط المؤلف أن يكون يابسا. ونجس لأن الشيء النجس احترز به عن اليابس احترز به عن المبلول، والطاهر احترز به عن النجس لأن النجس لا يزيل النجاسة. وأملس ومحدد، لا يجوز الاستجمار بشيء أملس كالزجاج لأنه لا يزيل النجاسة، لابد يكون الجسم المستجمر به قلاعا منقيا، قلاع بمعنى يقتلع النجاسة، والأملس لا يقتلع النجاسة. وأما المحدد وهو الشيء الذي له حد كسكين وغير ذلك لا يجوز الاستنجاء بها لما فيها من الأذى. ومحترم من مطعوم ومكتوب، كل شيء له حرمة وله شرف لا يستنجى به، وما فيه كتابة يتقى أيضا. والظاهر أنه لو كان فيه كتابة بخط عجمي، لأنه قد يكون فيها ذكر الله وما أشبه ذلك. وبعضهم قال مكتوب لا يستنجى به لأجل حرمة الحروف، لأن هذه الحروف هي تتألف منها الكلمات من قرآن وذكر وحديث وما أشبه ذلك. قال وذهب وفضة، أشرنا إلى هذا لأن هذه جواهر ولها ما شرف ولها احترام في نفوس الناس، وتلويثها بالنجاسة ينافي هذا. قال وجدار، الجدار أيضا له حرمة فلا يجوز انتهاكها. قد يكون هذا الجدار لمسجد فيكون تلويث للمسجد، وقد يكون هذا الجدار لشخص له حرمة من مسلم وذمين، وقد يكون هذا الجدار وقف، وقد يكون في منافع يستظلون الناس بظله ويجلسون تحته ويربطون دوابهم فيه، فيكون في ذلك إيذاء للمسلمين. وعظم وروث، وهذا مر الكلام عليه. قال فإن أنقت أجزأت، يعني إذا استجمر الشخص بهذه المذكورات، استنجى أو استجمر ببعض هذه المذكورات، يعني المذكورات المنهي عنها، فإنها إذا أنقت أجزأت، يعني أتى بعظم فاستنجى به، وأتى مثلا بشيء محدد فاستنجى به، أو بشيء أملس فاستنجى به، أو استنجى بروث، لكن هذا المكان صار نقيا ليس فيه شيء من النجاسة. يقول المؤلف أجزى. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه لا يجزي لأنه استنجاء بشيء منهي عنه فلا يجزي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول ابن تيمية وما قاله أبو محمد فيه له وجه قوي، لكن ما تحمس لترجيح هذا القول، لكن قال ما قاله أبو محمد له وجه قوي في النظر. قال فإن أنقت، يعني هذه الأشياء المذكورات التي جاء النهي عن الاستنجاء بها فإنها تجزي. قال الإمام مالك إذا استنجى بعظم أجزأه وبئس ما فعل. وهؤلاء الذين قالوا بالإجزاء نظروا إلى المعنى، وهو زوال النجاسة عن محلها. وقالوا إن النهي لمعنى لا تعلق له في كثير من هذه المذكورات بالنجاسة، يعني لما قال بشيء محدد لأجل إيه؟ لأجل الضرر، فإذا أزال النجاسة ولم يحصل له ضرر ما في داعي للقول بعدم الإجسام، لأن الحكم الثابت لعلة يدور معه. فهذا المكان كان نجسا لوجود النجاسة، فإذا زالت النجاسة صار طاهرا، وإذا صار طاهرا خلاص برئت الذمة، ما في داعي ليش للحكم بأن الاستنجاء بهذا المنهي عنه لا يجزي. غاية ما فيه أنه ارتكب مخالفة، وإذا تعمد ذلك أثم. لكن قد يتوجه القول بعدم الإجزاء فيما لو استجمر بالروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلة مناسبة لقوله فإنها ركس، والظاهر أن الركس لا يزيل الركس والنجس لا يزيل النجاس، لأنه حتى لو كان يابسا فإنه قد يتحلل بعضه فيبقى في المكان فيزيد الطين بله، فلا يزيل النجاسة ويتحلل هو في هذا الموضع الذي أصاب فيه الرطوبة من النجاسة. لكن يبقى إذا نظرنا إلى رواية فإنهما لا يطهران، حصل في النفس شيء من مسألة العظم ومسألة الروث، وأما الباقي فلأجل معاني أخرى لا تعلق لها بزوال النجاسة، فإذا زالت النجاسة طهر المكان وأجزأ الاستنجاء، لكن إن تعمد أثم وإن لم يتعمد لا شيء عليه. قال كاليد ودون الثلاث، فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث، هذا تشبيه في الإجزاء يعني. إذا كان بشرط الإنقاء يعني. الأول اليد، إنسان استعمل يده في إزالة النجاسة وأنقى المكان تماما فإنه يجزئ، لا سيما إذا كان في اليد خشونة وليس فيها بلل. وكذلك الاستجمار بما دون ثلاثة أحجار، وأنا في النفس من الإجزاء شيء في الصورة الثانية وهي دون الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بثلاثة أحجار، ولو كان الاثنان من الحجر يجزئان لقال بذلك عليه الصلاة والسلام قال ائتني بحجرين، لأن طلب الحجرين لا سيما والإنسان قد أصابه حقب فإن ذلك أيسر عليه من أن يتطلب ثلاثة أحجار أيسر. وانظر لما جاءه ابن مسعود بحجرين ومعهما روثة، الآن الموطن كان يحتاج إلى إرفاق فيقول هات ويرد الروثة وانتهى الأمر، طلب بدل الروثة حجرا، فدل ذلك على أن الأقل من ثلاث لا يجزي على القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وهي الرواية المشهورة التي نصرها غير واحد من أئمة مذهبه رحمه الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، جاء مصرحا به في الرواية، روى الإمام مسلم رحمه الله من رواية سلمان الفارسي قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بقائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. ولا يقال إن النهي محمول على التنزيه فيجزي أقل من 3 أحجار، لأن الأصل في النهي المنع. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب، وهو باب قضاء الحاجة. وسيأتي الكلام إن شاء الله في نواقض الوضوء في الدرس القادم، وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.